يمكنني الوقوف على اليمين على طول الرصيف. ألف نعم، ب لا. أعيد، يمكنني الوقوف على اليمين على طول الرصيف. ألف نعم، ب لا.